أهلاً بكم ومرحباً، أهلاً بكل الحضور، مجلسنا تطيب. أهلاً بكم ومرحباً، أهلاً بكل الحضور، مجلسنا تطيب. أهلاً بكم أهلاً، نمضي إلى الأحسن. أهلاً بكم أهلاً، نمضي إلى الأحسن. من بعضنا لبعضنا حين نكون أقرب. أهلاً بكم ومرحباً، أهلاً بكم ومرحباً. أهلاً بكم ضيوفنا بهمة الحاضرين ورأيهم ورأينا. أهلاً بكم ضيوفنا بهمة الحاضرين ورأيهم ورأينا. نسعى إلى الأفضل وخير مستقبل. نسعى إلى الأفضل وخير مستقبل. فكل تلك الثمار يكسبها أولادنا، وكلهم في سرور يكون قد تهذبا. يكون قد تهذبا. يكون قد تهذبا. أهلاً بكم ومرحبا. أهلاً بكم ومرحبا. أهلاً بكل الحضور، مجلسنا تطيبا. أهلاً بكم أهلاً، نمضي إلى الأحسن. أهلاً بكم أهلاً، نمضي إلى الأحسن. من بعضنا لبعضنا حين نكون أقربا. أهلاً بكم ومرحبا. أهلاً بكم ومرحبا. بدعمنا للبعض نسعى بكل السبل، حرصا على أبنائنا للسير نحو الأفضل. بدعمنا للبعض نسعى بكل السبل، حرصا على أبنائنا للسير نحو الأفضل. أولادنا الأغلى نحن بهم أولى. أولادنا الأغلى نحن بهم أولى. لهم بغير النجاح والله لا لم نقبل. هيا لكي نزيل ما بدربهم قد صعبا. بدربهم قد صعبا. بدربهم قد صعبا. أهلا بكم ومرحبا. أهلا بكم ومرحبا. أهلا بكل الحضور، مجلسنا تطيبا. أهلا بكم أهلا، نمضي إلى الأحسن. أهلاً بكم أهلاً، نمضي إلى الأحسن. من بعضنا لبعضنا حين نكون أقربا. أهلاً بكم ومرحبا. أهلاً بكم ومرحبا. أهلاً بكم ومرحبا.